بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محاضرة هي 16 مع كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله، ولازلنا مع فصل من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تعرف الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عسرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. كنا وقفنا مع هذه الفائدة عدة وقفات في المحاضرة الماضية، ولم تكفي المحاضرة للانتهاء من هذه الفائدة، وكنا توقفنا عند قول ابن القيم رحمه الله: وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه، أي من هذا الغير، إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وقلنا هذه الجملة فيها فائدة مهمة جدا، وهي إن كتير من الناس بيحصل لها مشاكل نفسية لأن كان عندها عشم في فلان وعلان، فلما وضع في موقف ظهر إن العشم في غير محله، ومن كان قلبه متعلقا به أصبح معذبا به. يبقى انت تظن في فلان هذا انه سيقف بجوارك وانه سيمدك بكذا وكذا وكذا، فلما يحدث لك شيء وتقول يا فلان طيب انا جاي اهو، يا فلان ده انا خلاص انا بكره، طب بعده طب كذا، فحينئذ تحصل مشاكل كثيره جدا نفسيه، لان انت اللي كان عندك عشم زياده. لما سئل احد الصالحين تعالى إلى فلان يطلب منه، قال: لا أذهب إلى من بابه مغلق وأترك من بابه مفتوحا. ده شيء طبيعي جدا، إنسان لا يترك الباب المفتوح ويذهب إلى الباب المغلق. الباب المفتوح هو باب الله عز وجل، والباب المغلق هو باب البشر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من تعلق شيئا وكل إليه. أي إنسان يعلق قلبه بشيء، هذا الشيء يكون عذابا لا يكون نعيما. وبالتالي ختمنا المحاضرة الماضية بقولة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو يعلمه ذلك: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى لما تتصل بفلان عشان يقف جنبك وكذا، اجعل فلانا سببا ولا تنزل فوق مرتبة السبب، وإلا ستعذب به. تاني، أنا مش بقولك إن أنت لما توضع في مأزق ما تتصلش بفلان: يا فلان في كذا، طب أعمل إيه، طب لو تعرف حد، طب لو كذا. دي قضية، وقضية إن أنت قلبك يتعلق بفلان هذا وإن خلاص الأمر منتهي. أنت في بعض الأحيان بتتعامل بهذه الصورة، لا، أنت كده رفعت السبب فوق كونه سببا، والتفت عن رب الأسباب سبحانه وتعالى إلى السبب نفسه. فبالتالي من تعلق قلبه بشيء وكل إليه، ويتحول ذلك إلى عذاب. قلت إن دي بعض الأخوات لما لا ينتبهوا لهذا المعنى بيشتكوا بقى شكاية نفسية وأصل كذا أصل كذا. يا بنت الحلال، علقي قلبك بالله عز وجل وتعاملي مع الأسباب من كونها أسبابا فقط، ما ترفعيش السبب فوق وضع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق قلوب أصحابه بالله، وده في أكثر من حديث. تخيل لما ابن عباس عنده 14 سنة ولا 13 سنة ويردفه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه ويقول له: احفظ الله يحفظك، احفظ لا تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ده 13 سنة 14 سنة. لما يدخل على عثمان بن أبي العاص مثلا وكان يشتكي ويقول: ضع يدك على الذي تألم منه وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، كل ذلك 7 مرات. قبل أقول له: طب الطبيب الرقم الفلاني، طب كذا. أنا مش بنكر برضو أن أنت تتصل بطبيب، أقول لك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يربي أصحابه. عشان كده لما يعمل الكلام ده ويبقى بقى الطبيب ومش الطبيب ولا يجد شيئا، الحمد لله ده قضاء الله عز وجل. ولما يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى ويبتدي بقى يشوف ربنا عز وجل قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم، ايوه ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء فتداوى عباد الله، يبقى اطلب الدواء من هذا الباب يشفى الانسان، ولو لم يشفى يرضى بقضاء الله عز وجل. يبقى دي لفتة في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لقلوب أصحابه على اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. كذلك من ضمن الأشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يروي ذلك الإمام أحمد، لما جاءه رجل وقال عظني وأوجز. الزيتونة اللي احنا دايما دلوقتي بقينا نطلبها على الفيس والواتس وبعدين منشور 10 أسطر، لا أنا آخر سطرين ونص وبعدين أكتر من 20 كلمة أنا مش فاضي للكلام ده، البابجي ورايا أنا مش فاضي للحاجات دي، بيبقى دايما ليه الزيتون. وبعض الناس لما يحب يستنفرك عشان تقرأ منشور بتاعه ويقول لك ايه زيتونة اليوم، فانت تطمن الكلام مش هيبقى ايه كتير. فهذا الرجل يعني رضي الله عنه وارضاه، عظني واوجز لخص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياسة مما في يد الناس، اتكل على الله. اي 3 حاجات، لما تقف تصلي صلي صلاة مودع، وفكر في الكلام قبل ما تقوله عشان ما تجيش بكرة وتقولي أنا آسف أصلا ما كنتش أقصد. التالتة واجمع القياس مما في أيدي الناس، لما ما تبقاش عشمان في حد وفجأة واحد الحمد لله، لكن لما تبقى عشمان وما يحصل ليه، واجمع القياس مما في أيدي الناس، ما تظنش فلان هيعطيك أو فلان يعمل الآخر. وده مش ظن السوء، ده من ظن السوء. ولاحظ واحنا بنشرح الكتاب ده انا دايما بدخل الجمل الاعتراضية عشان المعنى يكون صح، لان في بعض الاخوة الافاضل مثلا لما يسمع مثلا في بعض الاحيين في الشيخ مركز في جانب معين جدا، فهو اللي قاعد بيسمع ممكن يحصل له خلل في الجانب ده، فانا عمال اضرب هنا واسد لك بجملة اعتراضية ولا خد بالك، بس دي المشكلة هيبقى فين في اللقطة الفلانية. فهي مسألة واجمع القياس مما في أيدي الناس، أنا مش بظن في الناس ظن سوء، ولكن أنا برمي حملتي إلى الله عز وجل، وأترك حولي إلى حول الله، وأترك قوتي إلى قوة الله. ده تحقيق معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك ممكن كل حديث رهب فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الناس فهنه يربين على التعلق بالله تبارك وتعالى. هنستفيد ايه من الواحد خلاص يرمي حملته على ربنا عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يجعلها في كل حياتك. انت بقى توكلت على الله عز وجل، الله عز وجل كافيك، رحت شغل ما رحت الشغل، مشيت المشوار فلاني مشيت المشوار فلاني، عملت كذا ما عملتش كذا، انا متوكل على الله عز وجل فالله عز وجل حسبي سبحانه وتعالى. بعض السلف يقول قرأت في بعض الكتب المنزلة يقول الله عز وجل يؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي، وأنا الحي القيوم، ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات، وبيدي مفاتيح الخزائن، وبابي مفتوح لمن دعاني، من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به، أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاءه، ومن ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له، أنا غاية الآمال فكيف تنقطع الآمال دوني سبحانه وتعالى، أبخيل أنا فيبخلني عبدي، أليست الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي، فما يمنع المؤملين أن يؤملوني، ولو جمعت أهل السماوات وأهل الأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلغت كل واحد منهم أمله لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرتي. كل لو وبلغت كل انسان ما يؤمله، مش ما لا اللي اقصى السقف بتاعك فين خد، لا ينقص ذلك من ملكي الا كما يعني عضو ذره، وكيف ينقص ملك انا قيمه، فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني ووثب على محارمي. عشان المعنى ده انا عايز ااكده تاني، لا تعلق قلبك باحد من الناس، واجمع القياس مما في أيدي الناس. ده كان دأب السلف رضي الله عنه في بعض الأحاديث اللي رواها الطبراني في معجمه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وعزه استغناؤه عن الناس، يبقى كل ما انت تستغني عن الناس كل ما يكون في ذلك عزة الإنسان بفضل الله عز وجل. قال أعرابي لأهل البصر: من سيد أهل هذه القرية؟ من سيد هذه القرية؟ قالوا الحسن. قال بما ساده؟ قالوا احتاج الناس إلى علمه واستغنوا عن دنياه. ما أنت محتاج أصلي إزاي؟ أتوضأ إزاي؟ طب العقيدة دي؟ طب مش العقيدة دي؟ لكن محتاج تركب عربية مش تركب عربية؟ مش قضية خالص. طب والله الإيراد ولا مش الإيراد؟ الراتب ولا مش الراتب؟ طب الشقة ولا مش الشقة؟ هو استغنى عن دنياه، فبالتالي طب هتسيطر على ده ازاي؟ لكن الناس تستطيع أن تصمت عن الطعام والشراب ولا تستطيع أن تصمت عن العقيدة، فبالتالي الناس يحتاجوا إلى علمه. قال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منه. جميل. تاني: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. عايز تخش الجنة؟ انظر إلى أفعالك ولا تنظر إلى أفعال الآخرين، تستريح. أصلح معظم مشاكلنا إيه؟ أنت شفتوش عمل إيه؟ ما شفتوش إيه؟ ده عمل معايا وسوى وقال عليا. يا سيدي انظر إلى فعلك ولا تنظر إلى أفعال الآخرين تنجو. هو من الملتزم الذي يصلي صلاة الخمس ويخرج زكاة ماله ويصوم شهر رمضان ويحج البيت عند الاستطاعة؟ لا، مش ده الملتزم، أصلا دي فرائض كلها. الملتزم هو من له باب في أمر من أمور الدين. تبص للسلف لك ده بتاع الصيام، بص ده بتاع الفقه، تبص للسلف لك ده بتاع مساعدة الناس، تبص للسلف شوف هو ده ملتزم. لكن ما جيش تقول لي أنا ما بتفرجش على أفلام، ده واجب. تعمل إيه يعني؟ ما بسمعش أغاني، ده واجب. أصلا أنا بصلي في المسجد، واجب عند أهل حديث القاطبة أن الصلاة في المسجد. فاغرس المعنى ده، عشان أنا بقص عليه بقى ما تبصش هم عملوا معاك إيه، بص أنت بتعمل إيه. الأخت مع حماتها لك أصل حماتي ده ما حدش طايقها، ده أنا ليا الجنة أن أنا خدمتها 5 سنين وأنا اتقطعت عنها من شيء شوية. هي ليه بتقول الكلام ده؟ لأنها نظرت إلى أفعال حماتها. طب لو كان بتنظر إلى أفعال نفسها، كلما تبقى محسنة في قدر عايزة تزود الإحسان، تزود الإحسان، تزود الإحسان، تخش الجنة. لكن طول ما هي تقول أصل هي عملت وهي سوت وهي وهي وهي، لا ده مش طريق ملتزمين ولا ده طريق اللي عايز يخش الجنة. واللي هينظر إلى أفعال الآخرين سيبعد عنه صفة اللين وصفة الطيب وصفة السهل اللي هي أوصف أهل الجنة. عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمت الجنة على كل لين طيب سهل قريب. اللي هيبص أفعال أصل معلش أفعال الناس لو أنت نظرت لها تقول ده دول داخلين نار حد، دول ولا 60 في 70، ده الكذب فيهم حلال، أكل مالهم واجب عليهم واجب علي، هيتعامل بالمبدأ ده. لكن لو هو بقى نظر إلى فعل نفسه، طب أنا كده ماشي صح ولا ماشي غلط ولا كذا، بالتالي سيصل إلى مراحل لن يصل وهو يضع نصب عيني أفعال الناس. المعنى ده واضح؟ اغرسه وحاول تطبقه بقدر الإمكان. كلما انتصرت في جولة أتت جولة أخرى تنتصر فيها، لأن يعني مش في كل جولة هتعرف أن أنت تنظر إلى فعلك وتنسى أفعاله. معلش الواحد بشر برضه، بس كل ما كسبت جولات في الباب ده في جولات تانية هتتفتح لك وهتنتصر فيها برضه، لأن دايما الشيطان يعظم لك فعل غير وينسيك فعل النفس. طب لو أنا قلبت بقى أعظم فعلي وأنسى فعل الغير أمشي صح؟ كان بعض السلفي يقول الحسن: لا تزال كريما على الناس ما لم تعاط ما في أيديهم. عايش أنا مطول في المعنى ده، معنى مش طريقتي في شرح كتاب الفوائد أنا أطول في معنى، بس فعلا ده بيسبب عندنا انتكاسات نفسية ومشاكل نفسية، وبيسبب عندنا ان احنا زهقانين من البشر ومش طايقين ومش قادرين، والعزلة ومش العزلة، لكل ده أنا كان عندي عشم في الناس وطلع عشمي على فشوش، ما استفدتش حاجة، ما عملوش وما سووش، بقى الباب اللي انت كنت مؤمل فيه انقلب عليك عذابا. بقيت انت باصص لهم عملوا ايه وبتنسى انت ايه اعمالك. فيقول حسن: لا تزال كريما على الناس ما لم تعاط ما في ايديهم، فاذا فعلت ذلك استخفوا بك. اول ما تبقى تطلب منهم فجأة كان بيتمنى ان انت تتصل عليه، دلوقتي ايه بقى يتهرب منك اصلا. قال: واستخفوا بك وكرهوا حديثك وابغضوك. ما انت بدأت لهم طب عايز كذا واريد كذا ولو صنعت كذا ايه اللي يحصل بعد ما كان حديثك بنظام حديث شيق جدا بقى ايه؟ اكيد هيقول لي انا عايز منك حاجة دلوقتي، اكيد هيقول لي مش عارف ايه، اكيد كذا. ودايما تبص للي هم ماشيين بالصورة ديت. فاذا كان على المعاش قال: يا رب خدني بقى، يا رب خدني. ليه؟ ما كان قبل يطلع المعاش الدنيا كلها كانت بتسأل عنه، بعد ما طلع المعاش مش حد يعبره اصلا. ليه؟ لما يتصبوا فلان عشان يخلص حاجه اللي كان معاه في نفس الغرفه ما بقاش يعمل. ليه؟ ان هو كان بيعمل له ايام عشان انا هبصيله دلوقتي هيبصيله بكره، لكن هو طلع المعاش ده مش موجود. فحس ان هو ما بقاش له اي قيمه، ما بقاش له اي حاجه، وما بقاش خالص. فبالتالي لك: يا رب خدني بقى. لكن المعنى للحسن بيقوله قال: فإذا فعلت ذلك أي نظرت إلى ما في أيدي الناس وتعاطيت ما في أيدي الناس استخفوا بك، كرهوا حديثك وأبغضوك والعياذ بالله. أوصل إزاي لمسألة الزهد عما في أيدي الناس؟ أول حاجة الصبر ومجاهدة النفس. في كل موقف أنت بتعرض له دايما يا رب، دايما يا رب، واصبر. مش اقل حاجه يا فلان الحق اصل مش عارف حصل لي. يا اخي اصبر، مش دايما انت بابك ايه الرقم الفلاني، إيه المكالمه الفلانيه، اصل إيه خالي وعمتي وجوز خالتي وابني مش عارف مين، مش نفع. قال: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. ادي اول حاجه. اتنين الدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فنسال الله جل ان يجعل قلوبنا متعلقه به. ده شيء من كلام ابن القيم رحمه الله عند قوله: وان تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره. ادينا جربنا، ما فيش حد فينا وما فيش حد بيسمعني غير وجرب الباب ده. اظن ما حدش يقول ايه انا ما ظنتش، انا ما عشنتش في حد الا وطلع احسن مما تصورت. لا، لو فتحت الباب دلوقتي احنا قاعدين جلسه كده وقلت كل واحد يقول لقصه احنا ممكن نخلص بعد شهرين، لان في واحد يبقى عنده قصص كتيره جدا وبالاخص النساء. وانت راجل ممكن تنسى، لا المراه ممكن تبتدي، واول ما تبتدي جوزها هتبتدي بيه ومن ساعه قبل ما يتقدم، ولو متجوز بقى 20 سنه، لان ذاكره المراه ذاكره قويه جدا عكس الايه الرجال. مش اقصد طعن، بس انا فعلا عشان ادلل على المعنى ده مش محتاج ادلل عليه، هو واضح كوضوح الشمس، بس محتاج اعالج حاجه زي كده. قال: وان تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه الى نعيم الاقبال عليه والانابه اليه. واعجب من هذا علمك انك لا بد لك منه وانك احوج شيء اليه وانت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب. واقرأ في ذلك منزلة الفرار إلى الله تعالى من كتاب مدارج السالكين، لأن لو وقفنا مع المعنى ده ربما لن ننتهي. فائدة وهي رقم 22 في الكتاب: ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين. العبد يقع في الشيء المحرم من جهتين، ربما يصيب جهة وتفوت الأخرى. المهم الإنسان يقع في المعصية من خلال واحدة من الاثنين اللي جايين: إحداهما سوء ظنه بربه وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطيه خيرا منه حلالا. لو أنا مشيت في الطريق الجنات الحلال ديت هتنيه كده طول عمري، عمري ما هنول شقة ملك، هتنيه طول قاعد بالإيجار. لكن لو رحت بقى اليمة التانية ديت هي قرض 5 مليون جنيه، الدنيا هتزهزة وبعد سنتين هتضلم عشان يتقبض عليه، ده معروف. او هيحصل مثلا يعني حادثه للعربيه، مراته تطلب الطلاق هتخونه، يعني في مصيبه هتحصل والله اعلم. ما كانش من امور الدنيا فامور الاخره، ويعني لان الله توعد اكل الربا بالمحاربه. فهو ليه مشي في الطريق التاني ده؟ عشان كان عنده سوء ظن بالله عز وجل انه لو طناه على الطريق بقى اشتغل باليومية ومش عارف ايه، انا عايز حاجة مشروع لوحدي وجلوا المعاملات الربوية انما يطلبها من طلبها من باب التوسع لا من باب الضرورة. وبقول الكلام ده وانت كده شوف كده كام واحد في نصب عينك بياخده قروض ربوية هو يريد التوسع، ما جيش تقول مش لاقي، ما فيش اكل، ده النهارده ما اتغداش، ما في فين وفين لما تكعب في واحد زي ده. وساعتها لو كان بالصورة دي هتقول له نعم يجوز لك ان تاخذ قرض ربوي لمن باب الضروره حتى تدفع. لكن جل من يطلب ذلك هو بدل ما عنده سوبر ماركت يخليهم اتنين تلاته، بدل عنده يعني مصنع كده بسيط خليه مصنع كبير، بدل ما هو مش عارف. وفي ناس ايه بقى تاخد القرض ربوي زي ما واحد قال لي كده، خد القرض وراح خلص بيه أرض هو كان شاريها، مش عايز أقول القرية أو كده، وهو واخده على حس المركز اللي عنده، يعني هو أصلا كمان إيه ده مش حتى مش هيتوسع حتى في ال يعني بعض الناس يقول لك إيه ومشغل عندي 150 واحد ولما توسع هشغل 300 واحد ومستهدف عمال يرمي لك في باب إيه الفايدة المتعدية اللي رايح. لا ده بقى لا لا لا وسع حتى المركز اللي عنده، ولا ده هو راح فين اشترى حته ارض بس على حس الايه، ويجي يقول لك ايه كنت مضطر يا شيخ. الله عز وجل يعني هو الحكم العدل سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم السرائر وغيرها. فمساله هنا ان كتير احنا بنقع في المعصيه عندنا سوء ظن في الله عز وجل، احنا لو مشينا في طريق الطاعه ربنا مش هيوفقنا، فبالتالي بنستأثر ونمشي في الطريق اللي فيه معصية. وأنا بدي نماذج يعني هنا القاعدة بتقول إيه، سوء ظني بربه وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطيه خيرا منه حلاله. المثال على ذلك قضية الرزق وقضية الأموال. والثانية أن يكون عالما بذلك، عارف وأن من ترك لله شيئا أعاضه خيرا منه، يعني عوضه خيرا مما تركه، ولكن تغلب شهوته صبره وهواه عقله. يبقى هو ما عندهش سوء ظن بس غلبته المعصية، ما قدرش يصبر، شهوته كانت يعني أقوى. فالأول من ضعف علمه، والثاني من ضعف عقله وبصيرته. الأول هو من جهله، والثاني من ضعف معذرته من ضعف عقله وبصيرته. قال يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. قلت: إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه فلا يكاد يرد دعاؤه. ملخص: تريد أن يستجيب الله عز وجل دعاءك أن تكون متيقنا وأن تنتفي عنك الموانع، عندك يقين أن الله عز وجل يستجيب لك. اثنين: ما بتقولش أكل حرام، أي مانع من الموانع التي تمنع استجابة الدعاء هي مش موجودة عندك، فالله عز وجل يستجيب لك. والاستجابة كما هو معلوم لديكم ما يدعو الإنسان من دعاء إلا وكان له ثلاثة أمور، هذا معلوم. الفائدة 23: فصل. لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها وخداع الأمل لأربابه، لما رأى مين؟ المتيقظون. وهذا الفصل يعني حكم رائعة جدا يصوغها ابن القيم بأسلوبه البديع وغالب وتتعلق بسيطرة الهوى ولا يكون إلا على أهل الغفلة خلاف أهل اليقظة. لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها وخداع الأمل لأربابه وتملك الشيطان قيادة النفوس، ورأوا الدولة للنفس الأمارة، الدولة يقصد بها هنا يعني القيادة، رأى أن اللي بيقود النفس الإيه؟ الأمارة، لجأوا إلى حصن التضرع والالتجاء كما يأوي العبد المذعور إلى حرم سيده. هو سمة أهل التوحيد التضرع إلى الله عز وجل، علامة أهل التوحيد أنهم يتزللون إلى الله عز وجل ويتضرعون إلى الله تبارك وتعالى. وخذ في ذلك أمثلة كثيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من حال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، ومن حال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق وغير ذلك، ما من موضع إلا وتجد النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله عز وجل كما يأوي العبد المزعور إلى حرم سيده. فحينما ترى أن الجولة للنفس الأمارة وأن يعني بدأت تسيطر عليك وتخضع لها، فافزع إلى التضرع إلى الله عز وجل أن ينجيك من ذلك. ادع الله عز وجل أن يجعل نفسك نفسا مطمئنة وأن يعني يقويك على الانتصار على شهواتك وغير ذلك. اثنين، تحت هذه الفائدة، شهوات الدنيا كلعب الخيال، ونظر الجاهل مقصور على الظاهر، فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستر. شكرا. شهوات الدنيا كلعب الخيال، وعايز يقول لك ان الشيطان مش فيش في ليله غير التزيين بس، بيزيلك هي لعبه بس مش حقيقيه، فكذلك هو بيصور لك حاجات كتيره جدا ويقعد يرسم لك طرق معينه عشان تقع في الحرام، واول ما تقع يسيبك ويمشي، وفلانه ديت ده مش عارف ايه، واول ما تمشي في الطريق وتغرز ما عرفكش. دائما هو سلاحه التزيين. ثلاثه، لاح لهم المشتهى، فلما مدوا أيدي التناول بان لأبصار البصائر خيط الفخ، فطاروا بأجنحة الحذر وصوبوا إلى الرحيل الثاني، يا ليت قومي يعلمه. ده فضل الله عز وجل أنه يفعل ذلك. فاكرين القصة اللي احنا قلناها اللي هو حكاها بكده، حفرة ومتغطية، فالطائر نظره كله على الحاجة اللي ظهر الحباية، نزل ياخد الحباية وقع في الفخ. هو نفس الوضع، كثير من الناس لا ينظرون إلى ما وراء الستر، لكن أهل اليقظة على طول يا ليت قومي يعلمون، نظرهم إلى ما بعد الموت. أربعة، تلمح القوم الوجود ففهموا المقصود، فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل، وشمروا للسير في سواء السبيل، فالناس مشتغلون بالفضلات وهم في قطع الفلوات، يعني الأراضي الواسعة، وعصافير الهوى في وفاق الشبكة ينتظرون الذبح. دوم اللي وقعوا وخدوا الحبة منتظرين هم ايه؟ الذبح. خمسة، وقع ثعلبان في شبكته، فقال احدهما للاخر اين الملتقى بعد هذا؟ وده غبي. وقع ثعلبان في شبكته، فقال احدهما للاخر اين الملتقى بعد ذلك؟ هنروح فين؟ فقال الذكي بقى بعد يومين في الدباغ، يعني حضرتك احنا وانا هندبح وبعد كده هيدبخ جلودنا، هنروح فين يعني؟ فكذلك اهل اليقظة يعلمون انهم لو وقعوا في شراك الشيطان والانس الذي يتبعه هيكون ما وراء ذلك عذاب، نسأل الله العافية. ستة، تالله ما كانت الايام الا منام، فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر. سبعة، ما مضى من الدنيا أحلام وما بقي منها أماني والوقت ضائع بينهما. ثمانية، كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه؟ كلنا هذا، يعني هو مش بقول مثلا في زوجة ترحمه، لا، انت لو ما جبتش المام بس ما بتأكلنيش والأصيلة تقعد سنة وسنتين وفي الآخر ايه، وحتى وإن سكتت بس جواها ايه، وحتى لو سكتت وواستك والكلام ده بس في ضغط عليك ان انت ما بتعملش كذا وكذا. فهو بيتكلم عامة، يعني كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرد، وشهوة غالبة له، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه. مش عايزك تفهمه غلط، هو مش قصدي يقول لك حط الحاجات دي قدام عينيك وقول زي ما الشباب بيقولوا ايه، الجنة بابها مقفول احنا اهل النار. ما هو لما واحد يحط الحاجات دي كلها، زوجة وولد وجار وصاحب وشريك وعدو ونفس ودنيا وهوى وشهوة وغضب وشيطان وضعف، انا رايح فين على طول؟ هيقول كده. هو مش قصدي يقول دي، هو قصدي يوصلك الى ما بعدها، فان تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة. يعني كان ابن القيم يقول لك إن وفقت فاعلم أن ذلك من توفيق الله عز وجل لك، ولا تنسب شيئا لك، فأنت بهذه الصورة المذكورة من الضعف والشيطان والدنيا والصاحب والشريك والزوجة والولد إلى آخره، ثم اجعل لك آيات تعيش فيها، من ضمنها ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من ضمنها ومن يتق الله فهو حسبه، ومن ضمنها ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن ضمنها ومن يتوكل على الله فهو حسبه. دي مع ان الثلاث ايات دول في سوره واحده، هي سوره الطلاق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر. كل ده بيقول لك أنت بس اتقي ومالكش دعوة الباقي إيه؟ على الله عز وجل. 9 لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهم. أول ما حد يسمع كان ده إيه بس المجتمع إحنا عايشين فيه طب وليه عم تفهم الكتب كده؟ آه ماشي التحكيم القانوني وضعه كل ده داخل في الكلام ده. طب ما أنت في بيتك كم مرة أنت يعني تجعل هواك هو المحكم وهو أنا عايز كده إيه بس الشرع ما مرنيش بكده أنا عايز كده. وكم مرة تجيب حد مثلا يقول طب ويغلطك وأول ما يمشي تقول له إيه ويكون فاكر أنا عامل الكلام ده بس ما رضيتش أحرج الشيخ. يعني أنا بقول الكلام ده عشان نتعامل مع كتب تعامل صحيح. في بعض الأحيان بيبقى لنا بحبوحة ممكن يبقى إحنا نقع تحت هذا بس دايما نرميها على غيرنا أو نرميها على طرف إيه أنا عشان أنا إيه طب ما الكلام بيخطبك بجهة معينة الجهة دي لو أنت تقع فيها حاول أنت تنجو وتطلع وتتوب إلى الله عز وجل خلاص سليم منها فالحمد لله رب العالمين واشكر ربك على ذلك. قال لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وقدر في أفهامهم ومحق في عقوله. طبعا أنا مش محتاج أقول لك براهين أديك بتشوف كل يوم ناس بتفكر برجليه وكل يوم والتاني ما يطلع واحد يقول لك كلمة والناس تقعد ترد عليه والكلام ده ويعني وما أرتضيه في هذا الباب إن مش كل واحد يقول كلمة يقعد نرد عليه. يا أخوانا إحنا اللي بننشر كلامهم ومحدش يجي يقول لي لا هو أصلا كلامهم بيتنشر ده إحنا في السوشيال ميديا والكلام ده. أيوة مش كل واحد بيقول برضو في ناس غامضة إحنا اللي بنشهره وفي ناس وركز في دي اللي بيسمعهم أصلا هو ضاع واللي كان يعني هو ضايع أصلا واللي أنت بتحذر الناس يعني أنت بترد عليه عشان تحذر الناس اللي بيسمعوك أصلا هم واخدين جانب أصلا. فلو أنت شغلت وقتهم أفضل من أنت تتكلم على الله طريق بحاجة تانية ربما كان أنفع له. يعني معلش يعني لما يجي إبراهيم عيسى أقول كلمتين ما لهمش أي لازم مين اللي بيسمع إبراهيم عيسى يا أخوانا؟ مين المقتنع بإبراهيم عيسى وبأفكاره طب اللي مقتنع بأفكاره لما أنت ترد عليه هيخش يسمع رد بتاعك ولو داخل أصلا وعينيه إيه متغمضة ومش بعيد يكون داخل عشان يرد عليك أنت. طب أنت بتحذر مين اللي بيقرأ لك أنت أو مين اللي بيسمعك؟ ما هو اللي مقتنع أصلا بالإيه. طب بدأنا إحنا نعمل إيه؟ إحنا نسينا قضية التربية نسينا قضية العمل نسينا إن إحنا إخواننا سويعات خلاص أقل من 45 يوم رمضان دخل علينا الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن والشهر الذي هو أفضل أيام السنة والأيام التي يجعل الله جل فيها بركات ونفحات كثيرة جدا. طب ما كان الأولى بدل ما تجي وبعدين تلاقي بعض الناس اللي بيرد إيه مش بيرد بس منشور لا ياخدك أسبوع كل يوم يخبطك منشورين ثلاثة وكل ده حمية لدين الله عز وجل عاطفة ممدوحة عشان الكلام يتفهم صح اللي أنا بتكلم فيه. لكن إن يبقى ده شغلي كله هو الرد على الناس دي وساعات تلاقي ردود على ناس أنت عمرك ما سمعتها أصلا. طب إبراهيم عيسى ده هو يعني طب في بقى ناس تانية بتروح جايب مثلا ناس من تحت التراب أنت اللي شاهر وياخدوا على أفاك أنا أسف في الألفاظ والله بس ياخدوا على أفاك مشاهدات وفلوس ايه رأيك بقى؟ طب في حين لو انت شغلت اتباعك او اللي بيسمعوك او اللي بيقرأوا لك بتوجيهات عشان رمضان والكلام ده يبقى افضل هتيجي تقول ايه ما هو رمضان وغير رمضان وما انا بنشر عن ده وعن ده. طب ما تجيش الجيوش واقصد هنا بالجيوش يعني منشوراتك وتوجيهاتك الصوتية والمرئية وكل حاجة في الجانب ده لان القلب محتاج لكده. اصعب رمضان داخل علينا معيش في كل رمضان كنا نبقى حاسين برمضان قبليه بفترة وتسمع يعني كتير على رمضان دلوقتي ضغوطات مادية ومتطلبات حياتية وانت غرقان فيها ويقول لك بكرة رمضان. اخوانا ده انا كنت محتاج حد يقول لي بكرة رمضان دي من قيمة 90 يوم ده انا عبال ما بفتكر ان حد قال ان بكرة رمضان بحتاج شهرين ثلاثة ولا حد فينا يعني الا من رحم الله طبعا يعني حد فينا هو يعني خلاص بقى مستعد رمضان بقى وبيستعد له من قيمه مثلا 5-6 شهور اكيد في ناس كده بفضل الله عز وجل بس بقصد الغالبيه. ف فهنا مش كل واحد أقول كلمة هنقعد بقى نطلع نرد عليه وتلاقي خطبة الجمعة كلها طب إيه ده؟ مش كل حد يتكلم يترد عليه ومش أي حد يرد عليه، وممكن حد بمشايخنا الفضلاء هو لازم أن يرد بشغلة الشيخ كده، شغلة العالم كده، بس أنت مش شغلتك كده، فبلاش تلبس لباس ليس لك. أنت واخدين فكرتي عارف أوصلها؟ يعني ما قد يجب على غيرك قد يستحب منك، تخيل بقى. يبقى أن تنزل الأمور يعني وتنشغل بواجب الوقت، وداخل واجب الوقت ممكن يكون واجب الوقت كذا للناس كلها، بس ليك أنت حاجة تانية، أبوك مش راضي عنك وأمك بتشتكي منك، الواجب دلوقتي ترضيهم عشان رمضان يخش عليك، ما تبقاش أمك بتدعي عليك. في واحد تاني بعيد يقعد يقرأ القرآن بقى الواجب بتاعه، وكلهم استعداد لرمضان، بس في واحد بقى عنده مصيبة عقوق الوالدين، يعني ده بقى لما يدعي تلاقي أمه بتدعي عليه، يا نهار أبيض ده واجبه إيه؟ ويقعد يقول أقرأ 10 أجزاء في اليوم، يا عم 10 أجزاء تقرأ فيهم، روح طيب خاطر أمك وطيب خاطر أبوك، ده واجب عليك عن 10 أجزاء، ده لو كان في تعارض يعني. فيبقى هنا مسألة واجب الوقت وأنا أعمل إيه محتاجة يعني لفطنة في التعامل معها. يقول: ومحكم في عقولهم وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربي فيها الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها منكرا، نسأل الله العافية. فجاءتهم دولة أخرى، يعني بعد ما كانت الدولة القيادة يعني للكتاب والسنة وحكمت القوانين الوضعية والكلام ده، وبدأ الناس يقول لك أيوة صح إحنا الزمن ده مش مناسب للكلام ده، جاءت دولة أخرى يعني القيادة فيها بقت لمين؟ قامت فيها البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام المحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل. فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور وأهلها هم المشار إليهم، وكانت قبل ذلك لأضدادها وكان أهلها هم المشار إليهم. فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت، ورايتها قد نصبت، وجيوشها قد ركبت، فبطن الأرض والله خير من ظهرها، وقولل الجبال يقصد أعالي الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: سوف يأتي زمان على أمتي يمر فيه الرجل بقبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانه. طبعا اللي يقول هذا من يخشى الفتنة في دينه، ولا إنسان لا يتمنى الموت، لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن إمتى كان ده لو خايف أنه يفتن في دينه مسألة أخرى. 10 اكشعرت الأرض وأظلمت السماء، وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرات، وذهبت البركات وقلت الخيرات، وهزلت الوحوش وتقدرت الحياة من فسق الظلمات، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل. كل دي استعارات وتشبيهات بديعة جدا لبيان الوضع، وده كان بيتكلم في إمتى يعني؟ في قرون من قرن 7 الهجري، يعني بقاله دي كان بيكمل من 700 سنة. قول الكلام ده، طب لو حد حب يأخذ هذا القلم الرشيق ويكتب به هيقوله في التعبير عن زماننا، نسأل الله العافية. وباكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات، المعقبات اللي هم يحفظون الإنسان من يعني من أمر الله عز وجل، وده يعني لو معقباته من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، اللي هو تلاقيك مثلا ساعات طوبة جاية كده رحت انت متأخر كده، ايه اللي حصل؟ المعقبات نبهتك. فده معناه يعني يحفظونه من أمر الله بأمر الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال: وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح، وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه، فاعزلوا عن طريق هذا السيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح. كلمنا في قبل كده تقريبا مش عارف في الكتاب ده أو غيره عن مسألة التوبة النصوح، وحوالي أكثر من 20 قول في عن السلف في معنى التوبة النصوح، لكن التوبة النصوح هي الخالصة، الخالصة من أي ذنب ولأي علة سوى الله عز وجل. يعني أنا بتوب إلى الله عز وجل توبة من جميع الذنوب مش من الذنب ده دون الذنب ده، اثنين، وبتوب لله مش عشان أنا زهقت أو قرفت أو تعبت أو أنا عايز أرضى بقى عن نفسي عشان كده يعني خلاص، أو مش بتوب عشان رمضان وعيب بقى ما يصحش. يعني في ناس تقول لك أنا توبت بس هي ما توبتش، هي وقفت سماع الأغاني 30 يوم بتوع رمضان بس هترجع بعد رمضان، هي ناوية كده أصلا. وفي امرأة بتبقى متبرجة هي بس لا ينفعش، ما بتحطش حاجة في 30 يوم، بعد 30 يوم، بعد 30 يوم ايه يعني في ليلة العيد والعيد ده ده ما تبتش. يبقى هنا التوبة النصوح اللي هي خالصة من جميع الذنوب ومن جميع العلل إلا لله تبارك وتعالى، وكذلك في جميع الأوقات. يعني فاش أقول ايه أنا توبت عظيمة من السجاير فترة رمضان، هو مش بقول بلسان المقال، هو بقول بلسان الحال، وبلسان حال يعني انا توبت. طب لو سيجاره تعمل ايه؟ انا من جوايا ايه يعني كده وكده، دي مش توبه نصوح. فانا بقول توبه نصوح ودي فرض على المسلم، ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون، فوصمهم الله بالظلم لمن لم يتوب. قال وكانكم بالباب. قال فاعزلوا عن طريق هذا السيل بتوبه نصوح ما دامت التوبه ممكنه وبابها مفتوح، وكأنكم بالباب وقد أغلق، وبالرهن وقد غلق، وبالجناح وقد علق، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا. عايز أقول في الجملتين الأخر، يعني عايز تتوب النهاية بتحصل، خذ مشهد الموت، تذكر مشهد القيامة، فبالتالي ستدفع دفعا إلى قضية التوبة. وكأنكم بالباب وقد غلق، خلاص احذر الباب قرب الحق خد مكان. اثنين، وبالرهن وقد غلق، يعني عليك 100,000 جنيه، فقال لك هات رهن عندي، فتاخد العربية دي رهن واجيب لك لغاية ما اجيب لك 100,000 جنيه. قال لك خد بالك عربيتك هتتباع، خلاص الوقت ازف، هتعمل ايه؟ في كل حدب وصوب كي تجمع المال حتى لا تباع سيارته. ويريد أن يوصل هذا المعنى، استشعر أن الأمر ما فيش وقت، يا تلحق يا ما تلحقش، وإلا عنوان ذلك أنك تسوف، فالتسويف يجعلك تماطل. طب ابتدي بكرة، طب بعده، طب كذا، طب رمضان اللي جاي، طب رمضان اللي بعده. بصراحة رمضان لما كان في الصيف لك رمضان، لو جه في الشتاء طب جه في الشتاء، تقول لك يا الشتاء برد وبتاع، طب لما يجي طب الخريف، طب ما فيش رمضان هيعجبك، لأن هو مشكلة مش في رمضان، مشكلة في التسويف اللي انت بترتكن اليه. فيقول وبالرهن وقد غلق، وبالجناح وقد علق، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. 11، اشتري نفسك اليوم فان السوق قائمة. ونقف عندها، اصلي واسلم على نبي محمد المبعوث رحمة العالمين.